نأخذ درس اليوم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من بعد. قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الأصول من علم الأصول في هذا الفصل الذي خصه بماذا؟ بالكلام. خصه بماذا؟ بالكلام. قال رحمه الله تعالى: ثانيا المجاز. المجاز يقابل ايش؟ الحقيقة. أخذنا الحقيقة تعريفها وأنها لوزن فعيلة وتطلق بمعنى ماذا، وذكرنا أقسامها. ثانيا المجاز، قال: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. المجاز مصدر ميمي، أصل الفعل جوز الجيم والواو الزاي، وهو يدل على الانتقال من موضع لآخر، الانتقال من موضع لآخر. جاز المحل وجاوزه، أي مر منه وانتقل من موضع لآخر، وانتقل من موضع لآخر، فيقال جاز يجوز جوازا ومجازا ومجازا. هذا أصله في اللغة، أصله ومعناه في اللغة. ومنه أخذ المعنى الاصطلاحي، فالمجاز من المجاوزة، فكأن الذي يستعمل المجاز قد جاوز من المعنى الموضوع له أولا إلى الآخر، وانتقل من هذا المعنى إلى الآخر. فما هو المجاز في اصطلاح أهل البلاغة؟ هو اللفظ، اللفظ هو فيه نطق، فيه نطق، المستعمل ليس المهمل، في غير ما وضع له أولا. يضاف هذا اللفظ عند أهل البلاغة، في غير ما وضع له أولا، هذا الذي اصطلحوا عليه. بمعنى الذي يفهم من أهل البلاغة أنه فيه وضع أولي، فيه وضع أولي. وهذا هذا المعنى هذا يعني هو من الأوجه التي يعني يستثمر لرد على من يدعي وجود المجاز، كما سيأتينا في آخر المبحث. يعني لما يقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، يعني فيه وضع أول وفيه وضع آخر. يعني الأسد اتفقوا في أول الوضع أن يطلق على الحيوان المفترس، وبعد ذلك وضعوا معنى آخر وهو للرجل الشجاع المقدام. فيقال الوضع الأول من الذي وضعه؟ الله أو أصحاب اللسان؟ إذا قالوا الله جل وعلا فنحتاج إلى دليل، وين الدليل؟ إذا قالوا وضعه اللسان، أهل اللسان، يعني للغة الاصطلاحية الاستوقيفية، فوضع أهل اللسان لذلك أين دليله؟ الدليل إما النقل وإما الإجماع. أين النقل وأين الإجماع وأين الاشتهار في أن هذا هو الوضع الأول وأن هذا الوضع الثاني؟ ما يوجد. الحاصل، ما معنى المجاز؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، مثل أسد للرجل الشجاع. يعني إذا أطلقت الأسد، وإذا كنت تعلم الأولاد أو تتكلم مع أي أحد ويأتي لفظ الأسد، ما هو المعنى المتبادل للذهن؟ الحيوان المفترس المعروف. ولكن شاع في كلام العرب ذكر الأسد يخص به الرجل الشجاع المقدام، لأنه مما يعرف به الأسد القوة، الشجاعة، الإقدام ونحو ذلك. فقال مثل أسد للرجل الشجاع. طيب للرجل الشجاع، طيب كيف يعرف؟ يعرف بالقنينة، يعرف بالقنينة. مثال ذلك الصلاة، الصلاة في لسان الشرع إيش المقصود؟ التعبد لله بالأقوال والأعمال، وركوع سجود، والتكبير بدايتها وختمها بالسلام. لكن قد يقصد بها الدعاء، قد يقصد بها الدعاء. طيب، فإذا استعملناها في الشرع بمعنى الدعاء كان المقصود كانت مجازا، كانت مجازا، كانت ماذا؟ مجازا. فخالد بقوله المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخالد بقوله أن في غير موضع له الحقيقة، لأن الحقيقة وضع اللفظ لذلك المعنى. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. هذه قاعدة مهمة في البلاغة وفي الأصول وفي التعارف في قواعد التعارض والترجيح، وهو ماذا؟ لا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا بدليل وإلا بقرينة، وإلا فاللفظ إذا أطلق فإنه يحمل على الحقيقة، على الحقيقة، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار نوع الحقيقة. ففي الشرعيات على الحقيقة الشرعية، وفي اللغويات على الحقيقة اللغوية، وفي العرف على الحقيقة العرفية. فلا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من هذا الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. إذن حمل اللفظ على المجاز له شروط. الشرط الأول أن يكون المعنى الذي نريد أن نحمل عليه اللفظ قد وضع له، قد سرى في الوضع، يعني جاء في اللسان في الوضع إطلاق الأسد على الرجل الشجاع، ولم يرد إطلاق الأسد على الطائر. فما يستعمل واحد لفظ الأسد يقصد به الطائر ويقول قصدت المجاز، وين المجاز؟ فأولا لا بد أن يكون اللفظ الذي يدعى، إذا وجدنا لفظا وقلنا ليس المقصود منه الحقيقة، مقصود المجاز، هذا المجاز المدعى لا بد أن يكون سرى في لسان العرب، لا بد أن يكون سرى في لسان العرب. ثانيا أن تدل القرينة على ذلك، أن تدل القرينة على ذلك. وعليه إذا جئنا في لفظ في نص شرعي من آية أو حديث ثم يقول القائل أن هذا اللفظ ليس المقصود منه الحقيقة وإنما المقصود المجاز، واضح؟ فأول شيء نقول ماذا؟ نقول هذا المعنى المجازي المدعى هل اللفظ يحتمله ولا لا؟ واحد. اثنين، على فرض أنه احتمله، هل الحقيقة هنا لا يمكن أن تدعى؟ ثلاثة، حمله على المجاز هل توجد قرينة ودليل يدل عليه؟ ما يوجد، واضح؟ فيرد هذا عليه. مثلا قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه في اللغة يطلق على ماذا؟ على الوجه المعروف، ويطلق على الجهة وعلى الوجهة، على الاتجاه، على الناحية. فقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال، واضح؟ وجه ربك، الوجه هنا هو المعروف، المعروف، الوجه هو المعروف. طيب ففيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. يأتي واحد ويقول لا، المقصود هنا الوجه، المقصود هو الجهة، المقصود هو الجهة. نقول أولا هل الآية يمنع حمله على الحقيقة؟ فيما يمنع؟ لا، ما فيما يمنع، فإذا دعوى المجاز بعيدة. اثنين، لفظ الوجه هل هنا هل يدل على الجهة والاتجاه أو لا يدل؟ هل حيث المجاز حيث اللغة هل يطلق يقال أين وجهتك؟ تقول وجهتي إلى كذا، فيطلق الوجه بمعنى الجهة والاتجاه ولا لا؟ يطلق. ثلاثة، هل فيه قرينة تحملنا لتحريف هذا المعنى أو لحمل الوجه على الجهة؟ ما يوجد، فلا يجوز، فلا يجوز. ثم هنا لا لا لا لا لا يحتمل المعنى المجازي المدعى في هذا اللفظ، لأنه قال ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك. المقصود البقاء، البقاء هو الدوام. إذ كل من على الأرض، كل ما في هذه البسيطة يهلك، فالذي يبقى يبقى الله عز وجل، ومن صفاته أنه له وجه تبارك وتعالى. طيب، إذا جئنا إلى قوله تعالى فحيثما كنتم فولوا وجوهكم، ها لا فحيثما فثم وجه الله، ولكل وجه ومولى، استبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا الله على شيء قدير. ومن حيث قالت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث طيب قبلها فأينما تولوا، عفوا فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا الوجه في اللغة تحتمل الجهة ولا لا تحتمل؟ هل يوجد قرينة تدل على هذا المعنى، أن المقصود جهة الله؟ فأينما ظرف مكانه يدل على المكان، تولوا ولا بمعنى إيش؟ اتجه. فأينما تولوا وجوهكم فثم، ثم ظرف مكانه، فهذه ثلاث قرائن كلها تدل على المكان. فقولنا وجه الله هنا أي جهة الله مما يدل على ذلك. ويدل على هذا أن الآية في ماذا؟ في سياق القبلة، والقبلة هي ماذا؟ الجهة. يقال القبلة، يقال القبلة والاستقبال والسمت والجهة ونحوها. فهذه كلها قرائن تدل على هذا، هذا المعنى. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرجح أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات، أينما تولوا فثم وجه الله. وإن كان من العلماء حتى المتقدمين من يرى أنها من آيات الصفات كالإمام ابن خزيمة وغيره، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرجح أن هذه الآية كما قال هو أخطأ في هذه الآية طرفا، من يثبت الصفات ومن ينفيها. فمن ينفيها ادعى أنها آية من آيات الصفات، وادعى على أهل السنة أنهم أولوها فتؤول الصفات الأخرى، وأما أهل الإثبات فزعموا أنها من آيات الصفات، والصواب أنها ليست من آيات الصفات. شيخ الإسلام تيمية يرى هذا، ومن أهل العلم من قال هي من آيات الصفات وفيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل، ولا لا معارضة في ذلك. والقصد أنا أردت التمثيل، والقصد لا يعترض المثال كما قال الناظم. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو مسمى في علم البيان بالقرينة. في علم البلاغة عندنا ماذا في المجاز ندرس؟ ماذا؟ القرينة. والقرينة أنواعها كم؟ من أهل البلاغة قرينة قرينتان، قرينة لفظية وقرينة معنوية اللي هي اسمها حالية. قرينة لفظية وقرينة حالية. فالقرينة اللفظية يدل عليها اللفظ، تسوق باللفظ، والقرينة الحالية أو المعنوية التي تلحظ وتلحظ من المقام ومن السياق. فإذا لا بد من القرينة، وهو الذي ذكرت لكم، ما ذكرت لكم. نعم. واضح؟ قال ويشترط لصحة استعمال اللفظ المجازي وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي، هو اللي ذكرت لكم، اللي ذكرت قبل. يعني ما يأتينا بلفظ ويقول قصدت به المعنى المجازي هو كذا، لكن هذا المجازي المعنى المجازي فيه ارتباط مع اللفظ ولا لا؟ سار في كلام العرب، ها النبي عليه الصلاة والسلام قال مهلا يا أنجسا، رويدا يا أنجشا، رفقا بالقوارين، رفقا بالقوارير. لهنا هن من النسوة، إطلاق القوارير على النساء، إطلاق قوارير على النساء، وهذا معنى وارد على على على علم اللغة والبيان والبلاغة، يسمى هذا من باب المجاز، من باب المجاز، من باب المجاز، فهذا وارد مثلا. واضح؟ قال عليه الصلاة والسلام لما أخذ واستعار فرس غيره ماذا؟ لا تروه. لما رجع عليه الصلاة والسلام قال لا تروه، وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدناه لبحرا، الفرس يعني الفرس يعني لقوة عدوه وشدة جليه، ويعني كونه واسع، واسع الخطو أو قوي الجلي والسرعة ونحو ذلك. وإن وجدناه لبحرا، إطلاق البحر على الشيء الواسع. يقال العلم بحر لا ساحل له، ها البحر إيش المقصود؟ السعة، لأن البحر واسع طولا وعرضا وعمقا، هذا المقصود. فإذا لابد أن يكون فيه ارتباط بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي ليصير التعبير به عنه، ليصح التعبير به عنه. إذا من شرط استعمال لفظ في مجازه أن توجد أو يوجد ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي. هذا الارتباط من نأتي به؟ من أين نأتي به؟ نأتي به من لسان العرب، أن يكون هذا سالي الوجود في لسان العرب. ولهذا نجد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان ماذا؟ كان من أكثر الصحابة استشهاداً على المعاني التي يذكرها في تفسير الآيات، على ماذا؟ على القرآن بلسان العرب، بلسان العرب نثرها وشعرها، وخاصة من شعرها. ومعروف المسائل، مسائل نافع بن الأزرق الخارجي الذي سأل عنها ابن عباس، وذكر له أنه لا يقبل منه في تفسير بعض الآيات وحمل بعض الألفاظ على المعاني إلا بأن يأتيه بشاهد من شواهد شعر العرب، فكان يأتي بها ابن عباس رضي الله عنه، كان يأتي بها ابن عباس رضي الله عنه. فكيف نعرف العلاقة بين والارتباط بين المعنى المجازي والحقيقي؟ نعرفه من استعمال العرب، وأن العرب قد ورد عندهم هذا الاستعمال، ورد عندهم الاستعمال. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون ماذا؟ أن تكون له مطالعة في كتب الأدب، كتب اللغة والأدب، يسمى بفقه اللغة أو متن اللغة وفقه اللغة وأدبها، حتى يعرف استعمالات العرب، حتى يعرف استعمالات العرب. وإذا كان بعض الأساليب القرآنية قد غابت عن بعض الصحابة الكرام فكيف بنا نحن؟ قال ابن عباس والله ما كنت ما أدري ما معنى فاطر حتى جاءني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا أول من فطره، أول من فطره أي أوجده. وكذلك في قوله عز وجل في سورة النحل يأخذهم على تخوف، ها على تخوف، هذا السياق أيضا يعني حتى جاء بعضهم وأنشد لهم بيتا وذكر بيت لهم من الشعر، فهم منه بعض الصحابة المقصود أن يأخذهم على تخوف أي على تنقص، أي على تنقص. وهكذا فإذا لابد من ظهور الارتباط ليصح التعبير به عنه، يصح التعبير بالمعنى المجازي عن هذا اللفظ الذي ادعي فيه المجاز، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة أو العلاقة. ها بالعلاقة، ما العلاقة بين هذا اللفظ والمعنى المجازي؟ ما هي العلاقة؟ لا بد من وجود ارتباط. هذه العلاقة إما أن تكون المشابهة أو غير المشابهة، المشابهة أو غير المشابهة. إذا كانت العلاقة المشابهة نسميها إيش؟ استعارة. وإذا كانت غير المشابهة نسميه مجاز المرسل. قال والعلاقة إما أن تكون المشابهة، إما أن تكون المشابهة أو غيرها، إما أن تكون المشابهة أو غيرها. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، يعني هذا اللفظ الذي تقول أنه ماذا استعمل في المعنى المجازي، نقول ما العلاقة بين هذا المعنى المجازي والمعنى الحقيقي؟ إذا كان فيه المشابهة نقول هذه استعارة، نقول هذه استعارة. والاستعارة تنقسم بعد ذلك إلى أقسام باعتبارات، استعارة تصريحية ومكنية، استعارة مفردة ومركبة، استعارة تمثيلية، الترشيح والتخيل، تخيلية وهكذا أنواع من الاستعارات. والمجاز المرسل أنواع، المرسل أنواع. قال: فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة، كالتجوز بلفظ الأسد عن الرجل الشجاع، فيه المشابهة في القوة. إن وجدناه لبحرا، المشابهة في السعة، يتلألأ وجهه كالقمر، أضاء وجهه كالشمس، طلع علينا القمر، مشابهة في النور، أو الشمس المشابهة في الإضاءة. وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا. مجازا مرسلا، المجاز المرسل هذا أقسام، أقسام كثيرة، حتى أوصلها بعض علماء الأصول إلى 25 نوعا. وإن كان التجوز في الكلمات، قال طيب إن كان التجوز في الكلمات هذا مرسل. ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد، نسميه المجاز العقلي، تجوز في الإسناد. تقول: أنبتت السماء، أنبتت السماء الزرع أو العشب، السماء هي اللي أنبتت المطر، الله جل وعلا أسندنا الفعل إلى السماء أو إلى المطر، ولأنه مرتكز في العقل أن الذي أنبت هو بإذن الله عز وجل، وإنما السماء وكذا هذا سبب من الأسباب. وإن كانت غير المشابهات سمي التجوز مجازا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. واضح؟ هنا قال يعني من أمثال من يعني شواهد أو أمثلة المجاز: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، لا تنفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها، شبه المنية بماذا؟ المنية هي توقع عليك الموت، فشبهها بحيوان مفترس أنشبت أظفارها. وإذا المنية، هذا مشبه، شبه بماذا؟ شبه بماذا؟ بحيوان مفترس، وحذف وذكر قرينة تدل عليه. أنشبت أظفارها، الذي ينشب أظفاره هو بعد الحيوان المفترس، فهي استعارة ماذا؟ مكنية. نعم، لأنه ذكرنا مشبه وحذفنا مشبه به وأبقينا ما يدل عليه. أما إذا كان العكس، ذكرنا المشبه به وحذفنا المشبه، فهذه استعارة تصريحية. مثلا تقول إذا جاءك عالم ودرسك فتقول: جلست إلى بحر أفادنا علما واسعا، فشبهت العالم بالبحر، ذكرت المشبه به وحذفت المشبه. نعم. قال: مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول: رعينا المطر، تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز في الكلمة، فالتجوز في الكلمة، أطلقت المطر وقصدت به العشب. نعم، يعني هذا المثال يعني فيه شيء، حتى لفظ رعينا هذا فيه تجوز، حتى كلمة رعينا فيه تجوز، لأن الرعي إنما يقال للإبل والغنم وليس للزرع أو العشب. لكن إذا قلت رعت الإبل المطر وقصدت بالمطر العشب فهذا صحيح، هذا من باب المجاز المرسل، لأنك أطلقت السبب وقصدت المسبب، أطلقت السبب هو المطر وقصدت المتسبب عنه الذي هو الزرع، فالعلاقة بين المطر والزرع أو العشب سبب ومتسبب أو مسبب عنه. واضح؟ ومثال ذلك في المجاز العقلي تقول: أنبت المطر العشبة، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، أنبت من الإنبات والمطر معروف والعشب معروف، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. أظن أننا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما يكون شيء غير مفهوم يا جماعة وقفوني. يقول هنا جماعة، سؤال: جماعة سافروا يوم الجمعة وفي آخر وقت الظهر صلبوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، فقيل لهم إن الظهر يوم الجمعة لا يقصر، فما هو الصحيح؟ ما داموا مسافرين جاز لهم القصر، لكن متى كان خروجهم للسفر؟ إن كان قبل وجوب الجمعة عليهم جاز، وإلا فلا، فليس لهم السفر. هذه قائمة الأسماء. هل يستأذن من يعيش مع جماعة في غرفة واحدة؟ يعني إذا كان الغرفة مغلقة فيدق ثم يدخل، وإذا كان الباب مفتوح واضح لا حرج. ما رأيكم في من يستأذن فيدق الباب ثم يدخل من غير أن يؤذن له؟ لا، يدق ثم حتى يؤذن له. أما إذا كان اعتادوا فالعرف جاهل، إذا كان معروف يدق ويدخل مباشرة اعتادوا على ذلك لا حرج. إذا كانت المحرمية تقع من جهة الرجل، فهل أبناؤه من غير زوجة المرضعة محرم؟ طيب، عندنا امرأة أرضعت ولدا، وهذه المرأة لها زوج، واضح؟ امرأة لها زوج، هذه المرأة أرضعت ولدا، مفهوم؟ فهذه المرأة أم له، وهذا الرجل أب له. أولاد المرأة والرجل إخوة من الأب والأم من الرضاع لهذا الولد. طيب، أبناء المرأة من رجل آخر ليسوا إخوة، لأنها أرضعتهم بلبنها من هذا الرجل، ولم ترضع بحليبها من الرجل الآخر، واضح؟ طيب، هذا الرجل أبناؤه مع امرأة أخرى لا علاقة لهم به، واضح ولا لا؟ إذا كانت المحرمية تقع من جهة الرجل، فهل أبناؤه من غير زوجة المرضعة محرم أو لا؟ واضح؟ إنسان له امرأة، والمرأة هذه أرضعت، فإذا الرضيع رضع من حليب المرأة بماء الرجل، واضح؟ فهو ابن للرجل من الرضاع. هذا الرجل له زوجة أخرى عنده معها أولاد، تلك الزوجة ليست أما لهذا الرضيع، واضح؟ وهو أب لهذا الرضيع من الرضاع. طيب، هذا الرجل مع الزوجة الثانية عنده أولاد، هذا الأولاد كيف يرتبطون مع الرضيع؟ هم إخوة له من الأب بالرضاع، إخوة من الأب. ومن جهة الأم، هذا المرأة التي أرضعت الرضيع عندها أولاد مع زوج آخر، فهؤلاء الأولاد جابتهم مع زوج آخر، هم إخوة لهذا الرضيع من الأم بالرضاع. هذا هو، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.